المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا بسابقه من شرح هذا النظم المبارك الموسوم بمطهرة القلوب من قطرة العيوب للعلامة محمد مولود رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكنا قد وقفنا عند قوله: فقلت بادئا بقلب البدء إذ هو أشرف معالي البدء. فبدأ رحمه الله تعالى بالحديث عن الأدب، وقد أشار إلى لفظة الأدب بقوله بقلب البدء، ولفظة البدء إذا قلبناها صارت أدبا. فقلت بادئا بقلب البدء، أي بمقلوب لفظة البدء، بمقلوب لفظة البدء، بدأ مقلوبها أدب أدب. فقلت بادئا بقلب البدء، هذا وجه في الشرح. والوجه الآخر: فقلت بادئا بقلب البدء، أي بلبه وجوهره، وهو الأدب أيضا. فلب البدء والسير إلى الله سبحانه وتعالى هو حسن الأدب. فليس الشأن في أن يكون منك الطلب، ولكن الشأن في أن ترزق حسن الأدب، حسن الأدب مع الله سبحانه وتعالى. فقلت بادئا بقلب البدء إذ هو أشرف معالي البدء. الأدب في اللغة العربية مادته من أدب، وقالوا أدب الرجل يأدب إذا أعد طعاما ودع الناس إليه، ومنه المأدبة، ومنه المأدبة، أدب الرجل إذا أعد، إذا صنع صنيعا ودع الناس إليه. ومنه قول طرفة بن العبد: نحن في المشتاة ندعو الجفلا، لا ترى الآدب فينا ينتقر. لا ترى الآدب، أي صانع هذه المأدبة والداعي إليها. هذا في اللغة العربية، هذا أصله. والأدب والتأديب بمعنى التهذيب، أدبه إذا هذبه وعلمه رياضة النفوس ومحاسن الأخلاق. ولذلك جاء عن الإمام أبي زيد الأنصاري رحمه الله تعالى في معنى الأدب أنه يقع على كل رياضة محمودة يتخرج بها الإنسان في فضيلة من الفضائل. فالمقصود بالأدب تأديب النفوس، تهذيبها، ترويضها، والارتقاء بها في مدارج الكمال. هذا الأدب في اللغة العربية. وأدب الرجل إذا صار أديبا، إذا صار أديبا واسع الاطلاع على فنون من العلوم والمعارف اللغوية فقط أو اللغوية وغيرها، هذا كله المعنى اللغوي. طيب في الاصطلاح ما المقصود بالأدب في الشرع؟ ففي الاصطلاح ذكروا له تعاريف كثيرة. بعضهم قال الأدب ما معنى أن تكون مؤدبا؟ قال الأدب الوقوف مع المستحسنات، ألا يفعل الإنسان إلا شيئا حسنا. بعضهم يقول هو استعمال ما يحمد قولا وفعلا. إنسان مؤدب لا يفعل شيئا يذم به. بعضهم قال هو الأخذ بمكارم الأخلاق. بعضهم قال هو رياضة النفوس والأخذ بمحاسن الخلق، وهكذا تعاريف كثيرة. وكلها متقاربة، كلها متقاربة. حاصلها أن يكون الإنسان في أقواله وأحواله وأفعاله على ما يقتضيه العقل الكامل والذوق السليم، فلا يصدر منه شيء يذم به أو يعاب عليه، ولا يقع منه ما يحط من شرفه وقدره. هذا هو الإنسان المؤدب، الإنسان الأديب أو المؤدب. وقال فلان ذو أدب فهو مؤدب ومهذب قد راض نفسه. هذا المقصود بالأدب في المعنى العام. والسلف كانوا يحرصون على تأديب أولادهم، وترويضهم من الصغر على مكارم الأخلاق ومحاسن الأدب. عود بنيك على الآداب في الصغر كيما تقر بهم عيناك في الكبر، فإنما مثل الآداب تجمعها في عنفوان الصبا، كالنقش في الحجر هي الكنوز التي تنمو ذخائرها ولا يخاف عليها حادث الغير، إن الأديب إذا زلت به قدم يهوي على فرش الديباج والسرور. عود بنيك على الآداب في الصغر كيما تقر بهم عيناك في الكبر، فإنه من وفق إلى تأديب ولده وهو صغير قرت عينه به وهو كبير، لذلك قالوا من أدب ولده صغيرا سر به كبيرا. الذي يضحي ويبذل على تأديب ولده من الصغر فثمرة ذلك أن يكون هذا الولد بإذن الله قرة عينه، قرة عينه، لأنه ينشأ الناشئ على ما عود عليه، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. وما دان الفتى بحجا ولكن يعوده التدين أقرب. قال كيما تقر بهم عيناك في الكبر، فإنما مثل الآداب تجمعها في عنفوان الصبا كالنقش في الحجر، لأنك إذا عودته على الأدب من في الصغر نقش ذلك في صدره، وصارت الأخلاق والآداب له ملكة يفعلها من غير تكلف، وبين وشتان بين من يتكلف الخلق وبين من يكون الخلق فيه سجية. ذلك فرق بين من عود الكرم من الصغر فنشأ كريما بطبعه وبين من يتكلف الكرم وهو شحيح، فرق بينهما. ولذلك من ثمار تأديب الولد في الصغر أن ذلك يطبع فيه طبعا، فيصير الولد مطبوعا على ذلك الخلق، فيصير مطبوعا على ذلك الخلق وعلى ذلك الأدب. والآداب فيها بركات تعود على صاحبها، قال لك هي الكنوز التي تنمو ذخائرها ولا يخاف عليها حادث الغير، إن الأديب إذا زلت به قدم يهوي على فرش الديباج والسرور. فالشاهد حرصوا على تأديب أولادكم من الصغر، لا تستكثر على ولدك أن تفرغ له كثيرا من وقته، لا تستكثر. وبعضنا يستكثر أن يفرغ نفسه قليلا من أجل ولده، فهي مسؤولية عظيمة أمام الله سبحانه وتعالى، فنحن مطالبون بتربية أولادنا وحسن تأديبهم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. الآداب كما ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى على ثلاثة أقسام، أو الأدب على ثلاثة أقسام: أدب مع الله، وأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأدب مع الخلق. والمقصود بالأدب في هذا المقام الأدب مع الله عز وجل، في علم السلوك والتزكية الأدب مع الله تبارك وتعالى، فهذا هو المقصود بالأدب، أن ترزق الأدب مع ربك سبحانه وتعالى. فقال وهو وقد بدأ به: إذ لا فلاح من غير أدب، فالسالك إلى الله بسوء أدب لن يصل إليه أبدا. الذي يسلك يتوهم أنه يريد صلاح نفسه مع ما هو عليه من سوء الأدب مع ربه ومولاه، فهذا قل أن يصل إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك بدأ بأول شيء حسن الأدب. حسن الأدب، هل الأدب قبل الطلب كما يقول العلماء، قبل طلب العلم، قبل طلب أي شيء لا بد من التحقق بآداب ذلك الشيء الذي يراد طلبه. قال: فقلت بادئا بقلب البدء إذ هو أشرف معالي البدء، فأدب مع الله على وجل بأن تلازم الحياة والذل، بأن تلازم الحياة والذل. ما معنى الأدب مع الله تبارك وتعالى؟ فسره لك بقوله: بأن تلازم الحياة والذل، بأن ترزق الحياء، بأن تتحقق بالحياء من الله تبارك وتعالى، والتذلل بين يديه. والعلماء قد أكثروا في هذا الباب الحديث عن تفاصيل ودقائق الأدب مع الله تبارك وتعالى. كتب السلوك فيها كثير من النقول والآثار. والأدب مع الله له ما يدل عليه في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني ليس أمر الحادثة تكون متأدبا مع الله. سيد المتأدبين هو خاتم الرسل والنبيين عليه الصلاة والسلام، وسيد المتأدبين مع الله رب العالمين. وقد جرت عادة العلماء أن يذكروا في باب الأدب في السلوك قوله سبحانه وتعالى: ما زاغ البصر وما طغى. حين كان النبي صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى بين يدي ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، والخلاف هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه أم لم يره خلاف مشهور. وقد رأى خير ديانا ليلة أسري به عيانا في المذهب المصحح المشهور، وهو الذي ينمى إلى الجمهور في الخلاف، ذكرناه في دروس العقائد لمن حضر معنا. المهم هل رأى أم أنه رأى نورا؟ نور أن أراه، أم أنه رأى نورا كما في حديث أبي ذر في صحيح مسلم، وقد سئل عليه الصلاة والسلام: رأيت ربك؟ قال: رأيت نورا. قال: رأيت نورا، أو نور أن أراه. الشاهد حين كان بين يدي ربه وله قال الله عنه: ما زاغ البصر، والزيغ التفات، وما طغى، وما تجاوز البصر حده. هذه الآية تذكر لنا حال النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين يدي ربه فلم يلتفت إلى شيء. وشأن الإنسان أن يلتفت، إذا كان بين يدي غيره يلتفت، انظر ما زاغ البصر. لم يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم يمنة ولا يسرى، وهذا شأن عظيم، ولذلك خلده رب العالمين في كتابه. يذكر هذه اللطيفة، هذا الشيء الدقيق لك: ما زاغ البصر، لم يلتفت يمنة ولا يسرى، وما طغى، وما تجاوز حده، لم يتجاوز البصر حده. وشأن الإنسان الناظر إلى الأمام أن ينظر ما وراء. هذه كلها يعني تقريب لهذا المعنى، إلا فالذي وقع على جهة التفصيل لا يمكن أن ندرك كنهه. كيف رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه؟ كيف يرى الله؟ هذا من محارات العقول. هل يرى في جهة؟ أرى في جهة مثل ما نرى في الدنيا؟ لكن المعتزلة نفوا رؤية الله سبحانه وتعالى، لأن رؤيته تقتضي أن يكون في جهة متحيزة، والله بكل شيء محيط ولا يحيط به شيء من خلقه على كل حال. لكن الجواب على هذا أن هذه الرؤية في الدنيا، أما الرؤية في الآخرة فشيء آخر. لا يصح قياس عالم الغيب على عالم الشهامة. نعم الرؤية في الدنيا بالشعاع، لكن لا يلزم أن تكون نفسها في الآخرة أو في عالم الملكوت. وفسروا الرؤية بالشعاع وهو في ذا الباب ذو امتناع، رؤية الله سبحانه وتعالى. فهذا من الأدلة التي ذكرت، وآيات كثيرة يذكر الله سبحانه وتعالى لنا فيها أدب الرسل والأنبياء. شوف قصة الخليل إبراهيم عليه السلام وهو يتكلم عن ربه ومولاه سبحانه وتعالى، قال: وإذا مرضت فهو يشفين، وما قالش إذا أمرضني، مع أنه تقدم لها نظير: الذي خلقني فهو يهدين، الذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. إذا مرضت أنا، فنسب المرض إلى نفسه ولم يقل: وإذا أمرضني، مع أن الله هو الذي يقدر الأمراض، قالوا: إذا مرضت فهو يشفين سبحانه وتعالى. وهكذا نعم قول الجن: أن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. شوف حسن الأدب مع الله. وأنا لا أدري أشر أريد، ما قالوش أشر أراد الله، مع أن الله قد يريد الخير ويريد الشر، وإرادته للشر ليس معناه أنه يحبه أي يقدره، لكن من باب حسن الأدب. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فحين ذكروا الخير والرشد نسبوه إلى الله سبحانه وتعالى، هذا حسن أدب. قصة موسى مع الخضر، قصة السفينة، قال: فأردت أنعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، فأردت أن أعيبها، نسب العيب أو إعابتها إلى نفسه. وأما لما كان خيرا في قصة الغلامين قال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، أراد ربك، الله أراد، هذا حسن أدب، هذا حسن أدب مع الخالق سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول والشر ليس إليك، الشر ليس إليك، الشر في مفعولات الله سبحانه وتعالى وليس في أفعاله. كذلك من الأمثلة على هذا وهو مثال رائع رائق، قصة المسيح عيسى بن مريم، إذ قال الله يا عيسى بن مريم، شوف هذه الآيات آية من آيات الله في تصوير حسن أدب المسيح عيسى بن مريم مع ربي، إذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، أأنت قلت، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته، ما قالوش لم أقل، مع أنه لم يقل، كيف الإمكان أن يقول له لا لم أقل، هذا فيه شيء من سوء الأدب مع الله، فعلت لا لم أفعل، قال إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، شفت شوف التقرير والاسترسال لكي يقرر أنه لم يقل، هذا من حسن الأدب، الاسترسال في الكلام، والمراد من هذا كله أن يقول لم أقل، لم أقل، كان قادر يقول لم أقل، لكن الأدب اقتضى ما جاء في سياق الآيات، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أنا أعبد الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك، شوف الأدب، هم عبادك، من حقك أن تعذبهم، ما قالوش يا ربي لا تعذبهم، لأن المقام مقام غضب القهار سبحانه وتعالى، سياق الآيات مقام غضب، هذا يوم القيامة سيسأل الله تبارك وتعالى عيسى عليه السلام، ويغضب الحق سبحانه وتعالى من أولئك الكافرين المبدلين المحرفين الغالين في عيسى بن مريم، فمقام غضب، فقالوا إن تعذبهم فإنهم عبادك تفعل فيهم ما تشاء، الإنسان له كل الحق في أن يفعل في مملوكه ما يشاء، نحن ملك لله، والله لو عذبنا جميعا من غير ذنب لما كان ظالما لنا، أنت مملوك، أنت عبد مملوك لله سبحانه وتعالى، هو الذي أوجدك من العدم أصلا، أوجدك من عدم تلا شيء، أنت كنت في حيز العدمات ثم أخرجك إلى حيز الموجودات، لم تكن، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، لكن عدل الله تبارك وتعالى فضله ورحمته قضت بأن لا يعذب إلا من كفر، إلا من عصى، إلا من طغى وتجبر، وقد يعفو عن بعض أولئك بشرط الإيمان والتوحيد لمن شاء، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قالوا إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، قالوا هذا فيه رعاية حسن الأدب، وقد يقول قائل ولو أنه قال وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم لكان أحسن، والجواب خلافه، الصواب خلاف هذا، بل حسن الأدب من عيسى اقتضى أن يقول وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، قال لك على، لأنه لو قال فإنك أنت الغفور الرحيم لكان هذا استعطافا للحضرة العلية، كان يستعطف الله ويسترحمه في مقام غضب الله على كافر يستحق الغضب والعقاب، فاقتضت الحكمة وحسن الأدب يقول له وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، ومش مقام شفقة ومقام رحمة ومقام استعطاف واسترحام، بل هو مقام موافقة الرب سبحانه وتعالى فيما يريده، أن هؤلاء يستحقون هذا الغضب ويستحقون هذا العقاب من الله تبارك وتعالى، فقال له وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم تفعل ما تشاء، اغفر أو لا تغفر فإنك عزيز حكيم، هذا شيء من مظاهر الأدب، ومواقف الرسل والأنبياء كثيرة تبين لنا حسن أدبهم مع الله سبحانه وتعالى. وهكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكمل الناس أدبا مع ربه، حتى على مستويات قد لا تلتفت إليها الأنفس، مستوى اللباس. حديث الذي عند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام: احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك. قال: يا رسول الله، الرجل يكون خاليا، يعني يغتسل وهو عريان. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله أحق أن يستحى منه. ويجوز الاغتسال من غير ثياب، الاغتسال يعني يجوز للإنسان أن يغتسل عاريا، هذا جائز عند عامة الفقهاء. خالف في ذلك ابن أبي ليلى جماهير الفقهاء على جوازه ولا شيء فيه. وأقوى دليل على هذا قصة أيوب، قصة موسى عليه السلام في الصحيح، حين اغتسل وذهب الحجر بثوبه في البخاري، وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم مقرا له. لكن الكمال في الصدق، الكمال أن يستحيا من الله، هذا الكمال. قال: إن الله أحق أن يستحى منه. أما في مقامات فوق ذلك حدثنا ولا حرج. شوف النبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كل شيء غفر، يعني عبادته خلاص، لا يقصد من هذه العبادة دخول جنة ولا خروج ولا نجاة من النار، وخلاص غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يقوم الليل حتى تتفطر قدماه كما في الصحيح من حديث عائشة. فقلت: يا رسول الله، أتتكلف هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ خلاص يعني. فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ شوف حسن الأدب، حسن الوفاء، الحياء من الله، أكرمني وغفر لي. فهذه عبادة المحبين، عبادة المتأدبين، مقام الشكر كما ذكرناه في مضى، مقام الشاكرين. قال عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أنا لا أعبده فقط من أجل الجنة أو النار المغفرة. نعم، هذه من المقاصد، يعبد الله تبارك وتعالى طمعا في جنته وحذرا من ناره، لكن هناك معاني فوق ذلك. هو أهل أن يعبد، لو أن الله تعالى أمرنا أن نعبده ولم يعدنا بجنة ولم يخوفنا بنار لكان أهل أن يعبد. هو أهل التقوى وأهل المغفرة وأهل أن يعبد سبحانه وتعالى. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد المتعبدين المتأدبين. فلم تكن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم عبادة التاجر ويعبده لأنه أهل لأن يعبد سبحانه وتعالى. وهذه معان في الحقيقة قد تضيق عنها العبارة وتقصر عنها الإشارة، لا يمكن أن تعبر عنها، أن تذكر حال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان، يعني ما شأنه مع ربه سبحانه وتعالى، لا تقصر عنه العبارة. كما قال أحمد البدوي رحمه الله في قصة غزوة المشهورة، فقال قولا كالفريد المونقي عن نظمه ضعف سلك منطقي، وأنا عن تقرير هذا المعنى وشرحه ضعف سلك منطقي. فهذا شيء من أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ربه ومولاه. قال رحمه الله: فأدب مع الله على وجل بأن تلازم الحياء والذل. الأدب أن تلازم الحياء والذل والانكسار بين يدي الله. الحياء خلق عظيم، وسيأتينا الحديث عنه، خلق الحياء سيتكلم عنه الناظم رحمه الله تعالى. الحياء قالوا في تعريفه أنه تغير يعرض للإنسان من خوف ما يعاب به، والحياء في اللغة العربية، في اللغة قال لك الحياء تغير يعتري الإنسان خوفا مما يعاب به، خشية أن يعاب، يستحي حتى لا يعاب، يخاف من أن يعاب بشيء فيستحي، هذا في اللغة. أما في الاصطلاح في الشرع ما هو الحياء؟ ذكروا له تعاريف كثيرة الحياء، فقالوا: خلق يبعث على فعل المحاسن وترك القبائح. بعضهم قال: خلق يبعث على ترك القبائح ويمنع من التقصير في حق من له حق أو في حق ذي الحق. واحد له حق، من الحياء أن تعطيه حقه ولا تخسر في إعطائه حقه. وهكذا إمام أبو القاسم الجنيد رحمه الله قال رؤية الآلاء ورؤية التقصير تتولد منهما حالة تسمى الحياء. رؤية الآلاء يعني النعم. ما معنى الحياء من الله؟ أن تتذكر نعمه عليك فترى نعمه كيف متعك بهذه النعم التي أنت فيها، أوجدك من العدم وأفاض عليك من النعم فجعلك في أحسن تقويم وفي أكمل صورة. نعم عليك بالبصر، نعم عليك بالسمع، نعم عليك بالشم، بالفؤاد، نعم عظيمة أنت تتقلب فيها، بنعمة الرزق، نعم كثيرة، وإن تعد نعمة الله لا تحصها. ثم تشهد مع ذلك تقصيرك في طاعته، هذا من شأنه أن يولد حالة تسمى الحياة، تستحي من الله، يصيبك الخجل من ربك ومولاك سبحانه وتعالى، ترى نعمه نازلة عليك والتقصير منك باديا، ذنوبك إليه صاعدة ونعمه عليك نازلة منه سبحانه وتعالى. فقال أن الحياة حالة تتولد بين شهود الآلاء وشهود التقصير، بين شهود نعمه، شهود النعم منه وشهود التقصير منك، هذا يولد عندك معنى الحياة. وحال كل حال القشيري أبو القاسم القشيري رحمه الله يقول الحياة قال انقباض القلب تعظيما للرب سبحانه، وسنتكلم عنه بالتفصيل، سيأتينا الحديث عنه. هذا باختصار ما يتعلق بالحياة، والحياة خلق الكرماء والنبلاء وهو خلق الأنبياء. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرف ذلك في وجهه، لا يحتاج إلى أن يتكلم بحيائه، كان أشد حياء من العذراء، المرأة العذراء البكر، وما هي عليه من حياء، حياء رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد من حيائها. وقد مر النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما برجل من الأنصار يعظ أخاه في الحياء، يعظه في أن يقلل منه، يكلمه يعني رجل، قال دعه فإن الحياء من الإيمان، الحياء من الإيمان، الحياء علامة الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه الحياء لا يأتي إلا بخير، في رواية مسلم كله خير، فالحياء كله خير. وقد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه شعبة من شعب الإيمان في حديث أبي هريرة في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى من الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. والمقصود بالحياء هنا الحياء من الله، قال لك فأدب مع الله على وجل بأن تلازم الحياء منه والذل الانكسار بين يديه. الحياء فيه تفاصيل، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه لا يأتي إلا بخير، الحياء كله خير على كل حال، إلا في بعض المواطن لا يحسن فيها الحياء. الحياء الأصل فيه أنه محمود، أنه مطلوب، إلا في بعض المواطن كأن يكون الحياء مانعا من فعل واجب، مانعا من فعل واجب أو ترك محرم، أو يكون سببا في جهل أو سببا في عدم السؤال عن العلم، هكذا. وذلك اثنان لا يتعلمان كما قال مجاهد بن جبر رحمه الله، اثنان لا يتعلمان مستح ومستكبر، العلم لا حياء فيه، سيسأل لكي يتعلم، فمن استحيا من جهله وتظاهر بالعلم متى يتعلم؟ لابد أن يتواضع، إذا لم يفهم فيسأل حتى يتعلم. فالحياء ولا يكون يمنعك التكبر أو الحياء عن طلبه، قال العراقي واجتنبي كتم السماع والحديث فقط. فالناظم رحمه الله سيذكر هذا بالتفصيل. أما الحياء سيأتينا في قوله أما الحياء الذميم فالمانع من أداء واجب أو السؤال عن شيء من الدين وغير ذلك فهو الذي عد من المهالك. أما حياء كرم كما جرى للمصطفى إذ زينبا تقمر إلى آخر ما إذ زينبا تقمر، فهو ذكر أن هذا الحياء، هذا الحياء محمود، هو حياء محمود، لبوا فلم يأمر بالانطلاق فهو من مكارم الأخلاق، لو كان رجلا كان رجلا صالحا ولا يجي إلا بخير رائحة. قال لك أما حياء كرم كما جرى للمصطفى إذ زينبا تقمرا حين تزوج زينب. آيات ستأتينا والله لا يستحي إن ذلك كان يؤذي النبي فيستحي منكم ويشير إلى هذه القصة. أما حياء كرم كما جرى للمصطفى إذ زينبا تقمرا لبوا بقي جمع من الصحابة عندهم جمع من الناس كانوا عنده ووصفوا بالثقلاء أطالوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلته مع زوجه فاستحيا حتى الله تعالى قال إن ذلك كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. قال إذ زينبا تقمرا لبوا فلم يأمر بالانطلاق الحياء منه صلى الله عليه وسلم. قالوا صارفوا حتى هذه لم يقوى على فعلها بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام لم يقوى على أن يقول لهم انصرفوا هذا حياء منه. قال لبوا فلم يأمر بالانطلاق فهو من محاسن الأخلاق هذا الحياء هذا من محاسن الأخلاق. لو كان رجلا كان رجلا صالحا ولا يجي إلا بخير رائحة وسيأتينا تقرير هذا. قال فدمع الله على وجلاه بأن تلازم الحياء والذل أي التذلل بين يدي الله سبحانه وتعالى والانكسار بين يديه التذلل والانكسار بين يدي الله عز وجل. نعم قل منكسرا تحت الحياة وخاضعا منكسرا تحت الحياة وخاضعا تحت المهابة إليه ضارعا هذا هو معنى الأدب معه أن تستحي منه أن تنكسر بين يديه هذا معنى الأدب مع الله. قال بعض العارفين قد أكثر العلماء من الحديث عن الأدب وحاصله حاصل الأدب مع الله ما معنى أن نتأدب مع الله وحاصله أنك إذا عرفت نفسك بالعجز والافتقار عرفت ربك بالغنى والاقتدار أن تعرف نفسك بعجزها وقال أن تعرف نفسك بعجزها وافتقارها أنك مسكين أنك ضعيف أنك عاجز أنك لا تقوى. قال أن يعرف نفسه بعجزها وافتقارها فإنه من عرف نفسه بالعجز والافتقار عرف ربه بالغنى والاقتدار ومن عرف نفسه وربه بما ذكر تأدب مع الله في طاعته أنت مفتقر إليه وهو غني عنك سبحانه وتعالى أنت الضعيف وهو القوي جل جلاله أنت العاجز وهو القادر سبحانه وتعالى فاستحضارك لهذه المعاني يعينك على حسن الأدب معه تعالى. فقال رحمه الله منكسرا تحت الحياة وخاضعا تحت المهابة إليه ضارعا. شوف التضرع والتذلل والتمسك والانكسار هذا من أعظم الأبواب الموصلة إلى حضرة ذي الجلال سبحانه وتعالى الموصلة إلى معرفته. يكثر لفظ الوصول عند القوم الوصول إلى الله ابن عطية يقول وصولك إلى الله وصولك إلى معرفته والعلم به لا تتوهم أوهابا بعيدة أو أوهاما ضالة ضلت فيها بعض الأفهام. وصولك إلى الله معناه الوصول إلى معرفته تعرف إلى الله في الرخاء يعرف كيف أن تصل إلى العلم بالله أن تكشف لك الحقائق العرفانية والمعاني الربانية. السبل الموصلة إلى معرفة الله تعالى كثيرة كثيرة من أعظمها وأجلها التذلل والانكسار. أكثر الناس منشغلون بأبواب أخرى بعضهم فتح له في الصلاة في الصيام وينسى هذا المعنى. وليك عبد القادر الجيلاني الولي الصالح العالم الناصح رحمه الله كان يقول أتيت الأبواب كلها الأبواب فوجدت عليها ازدحاما الناس كلهم مكثرون من ألوان من الطاعات والعبادات. قال لك إلا باب التذلل والانكسار فإنني قد وجدته خاليا فدخلت منه وقلت هلموا إلى ربكم. ادخلوا إلى الله من هذا الباب انكسروا تواضعوا هذا يملأ قلبك يقينا وإيمانا حين تتواضع لا تنظر إلى نفسك أبدا بعين الرضا وبعين الكمال. وهكذا كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام وهو من هو يقول في حديث قصة وفاة عثمان بن مضعون لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم امرأته وقالت رحمة الله عليك أبا السائب شهادتي عليك أن الله قد أكرمك فقال عليه الصلاة والسلام وما يدريك أن الله قد أكرمه. أما هو فقد أتاه اليقين وإني لأرجو له الخير. استمع شوف الخوف، وإنني لا أدري، قال وإنني لا أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم. شوف الخوف حين ينسحب بساط الخوف على نفسه على قلبه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما هو مشهور في سيرته في مرض موته يبكي بكاء شديدا مع ما علم من المبشرات الواردة فيه في حقه أنه من أهل الجنة، قال لعل ذلك على شرط لم يقع. شوف شوف تحسينه أو إساءته الظن بنفسه ويبكي، وش تصنعا، ليس تصنعا أو تواضعا، لا، كان يبكي بكاء شديدا ويقول ليتني كنت حيضة حارتها أمي، ليتني خرجت من الدنيا كفافا لا علي ولا لي. لأنه لا يحسن الظن، إنسان يسيء الظن بنفسه. والرضا عن النفس هذا رأس كثير من الخطايا، أن تنظر لنفسك بعين الرضا بعين الكمال. لا، الإنسان يخاف ويتواضع وينكسر ويتذلل بين يدي الله، لعل الله أن يرحمه، لعل الله أن يتقبل منه. قال تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. هذه الآية لم تنزل في الطائعين، عفوا، لم تنزل في العاصين المذنبين المقصرين، نزلت في الطائعين المنيبين، في الطائعين المنيبين. حديث عائشة عند الترمذي قالت يا رسول الله هو رجل يزني ويسرق، قال لا يا ابنة الصدق، لا يا ابنة الصدق، لكنهم يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل منهم. فالمؤمن دائما يستحضر هذه المعاني، ينكسر يتذلل بألوان من التذلل بين يدي الله سبحانه وتعالى، يحسن الظن بغيره ويسيء الظن بنفسه. هذا هو المؤمن. نعم، علاش؟ قال لك لأنه حتى العلماء فسروا هذا، لماذا يحسن بك أن تحسن الظن بغيرك وأن تسيء الظن بنفسك؟ يحسن بك أن تحسن الظن بغيرك إذا رأيت منهم خيرا أو شرا، فالحسن الظن واجب لأننا مأمورون به شرعا، اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ذنب إذا وقع من غيرك يمكن أن يكون صاحبه معذورا وأنت لا تدري، يعني إذا رأيت ذنبا وقع فيه غيرك فلا تستطيع أن تجزم أنه سيعاقب به، قد يعفو الله عنه، قد يكون معذورا إنما فعله لشيء، نسيانا فعله، عجزا فعله، مكرها، أسباب كثيرة تجعلك تحسن الظن به. قالوا فإن أما ذنبك الذي وقعت فيه فأنت على يقين منه، ذنبك أنت على يقين منه أنك مذنب، هذا أول خطوة تجعلك تسيء الظن بنفسك وتحسن الظن بغيرك ولا تحكم على أحد من عباد الله، لأن الذنب في غيرك محتمل أو المعاقبة عليه محتملة، أما ذنبك فأنت متحقق منه، الذنب في غيرك غير متحقق، ممكن يكون قد عصى لكن أنت متيقن أنك قد أذنبت وقد عصيت، فكانوا يسيئون الظن بأنفسهم. فهذا التذلل الانكسار كما أدركنا بعض الشيوخ والعلماء هذا دأبهم وديدنهم، لعل الله يرحمهم مع عباد الله، لعل الله أن يرحمه مع من رحم. شوف دعاء الخليل إبراهيم عليه السلام، ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين، ألحقني، عجيب هذا، ألحقني، اللحاق بالجماعة أو الركب لا يكون إلا بعد تأخر عنه. وهذا والله باب لطيف لو يفتح لكل واحد منا في قلبه، الإنسان دائما هو يدعو الله يستشعر أنه ربما غيره قد وصل وهو لا يزال متأخرا، استحضرها بينك وبين الله تبارك وتعالى، وتتشهد هذا، تشهد الأحباب في رمضان مثلا، تشهد ناس موفقين ما شاء الله زادهم الله من فضله، صالحين يصلون صلوات الخمس والقرآن، قصر تشهد هذا من نفسك، فأنت ترجو يا ربي فلان قد وصل، يا ربي هؤلاء كلهم ألحقني بهم يا أرحم الراحمين، اجعلني معه فتنكسر. هذا تذلل باب من التعرف على الله، وينفعك كثيرا هذا الباب، هذا الباب ينفعك كثيرا في التواضع وعدم رؤية النفس في جميع الأبواب، في الطاعات، في العلم، في القرآن، كل واحد ينظر إلى غيره، فلان قد وصل، فلان قد بلغ، حتى احنا في المساجد، فنحن نصلي في التراويح، احيانا في صلاة التراويح لا أبكي خشوعا، أبكي على عدم الخشوع. يعني إنسان سبحان الله تقول يا الله يوجد من هو خاشع، يوجد من هو واصل خلاص قد قطع مفاوز، وأنت لا تزال ضريدا متأخرا. هذا يفتح لك باب الانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى، وهو باب عظيم. لأن الإنسان لا يصل إلى الله بتكبره ورؤيته لنفسه، بل يصل إليه بتواضعه. لا يرى، شوف المؤمن لا يرى أحدا من الخلق دونه، من المسلمين المؤمنين لا يرى. ما تقدرش تلزم، أنا والله الذي لا إله غيره ما تقدرش تلزم بأني أفضل من فلان ولو كان عاصيا، لا تستطيع أن تجزي، لأنك لا تدري بما يختم لك ولا تدري بما يختم له. تكون أنت من أهل العلم، من أهل الخير، من أهل الفضل، ثم يختم لك بالسوء. نسأل الله السلامة والعافية، وهو يختم له بالخير، لا تدري. فنسأل الله تعالى أن يبصرنا بعيوبنا، وأن يحبب إلينا الإيمان، وأن يزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا من الراشدين، وأن يأخذ بأيدينا إليه، يأخذ بأيدينا ويخرجنا ويعيننا في هذا الشهر الكريم. الإنسان الذي يؤلمني، أنا أتكلم على نفسي على كل حال، الذي يؤلمه أنه أحيانا حين يطول عهده بالذنوب والمعاصي والتقصير يعني ييأس من نفسه، خلاص كأنه كتب عليك هذا التقصير، نسأل الله السلامة والعافية. لكن دائما ينفتح باب الرجاء، إن الله على كل شيء قدير، بيده أن يخرجك في لحظة، بيده أن ينقذك في طرفة عين. كل واحد عنده حاجة يريد أن يقضيها، له أمر يريد أن يبلغه، يريد أن يصل إليه. أحيانا حين يطول العهد أصاب شوية باليأس وبانكسار في خاطره، اللهم اجبر خواطرنا، اللهم اجبر خواطرنا يا أرحم الراحمين، اللهم اجبر خواطرنا، اللهم قضي حاجاتنا يا أكرم الأكرمين. ما من حاجة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها وأعنتنا على قضائها ويسرتها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.